يقول السائل: أصلي بعض الأحيان على تكاية الظهر، وعند الجلوس تكون الركبة مرتفعة عن الأرض، فهل هذا يخل بصحة الصلاة؟ كيف ما فهمت؟ يصلي على تكاية الظهر؟ ربما تكاية الظهر يا شيخ يكون يقف عليها، يعني يقول بعض الأحيان أصلي على تكاية الظهر وعند الجلوس تكون الركبة مرتفعة عن الأرض لأن التكاية مرتفعة عن. على كل حال مهما كان الأمر هذا يرجع إلى مدى حاجتك إلى يعني هذه المتكأة التكاية التي يجلس عليها. إن كنت بحاجة إليها ولا بد ولا تستطيع أن تستغني عنها فمن لازم ذلك. إن كان يتعذر عليك أن تمس ركبتيك الأرض فإذا كان يتعذر فالله تعالى كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإلا فالركبتان ممن أمر المصلي أن يسجد عليها من الأعضاء السبعة: القدمين واليدين والركبتين والجبهة والأنف، فيجب أن يسجد على ركبتيه وأطراف قدميه. فإن كان الأمر لا يصل لدرجة أنه يحتاج إليها فعليها إما أن يضغط على نفسه بحيث أنه يتصرف بحيث أنه يكون في سجوده على الركبتين أو يتخلص منها أصلا. أما إذا كان يقول لا أستطيع ويقول عند الجلوس إيه؟ إذا رفع من السجود لا تكون مرتفعة، لا الجلوس ما في مشكل لكن العبرة بالسجود، بالسجود إذا كان هذا الذي قد يشكل عليه، أما الجلوس ما في إشكال. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الضابط في النوم عند انتظار الصلاة حيث أني أنام وأنا جالس يوم الجمعة، فهل ينقض الوضوء؟ الضابط اختلف أهل العلم في ضابط النوم، لكن في الغالب أن الجالس معفو عن نومه إذا كان جالسا، لكن بعضهم يشترط ألا يكون متكئا، لأنه إذا كان مستند إلى شيء متكئ فهذا قد يستغرق في النوم. فمنهم من يرى أنه إذا كان يعني يرى أحلام ورؤى في أثناء نومه فهذا يدل على الاستغراق في النوم، أو كذلك إذا كان لا يسمع شيء على الإطلاق مما يدور حوله فهذا يدل على. وعلى كل حال مهما كان الضابط فالعبرة بالهيئة التي يكون عليها أثناء عروض النوم له، فإذا عرض له النوم وهو جالس من غير اتكاء فهذا الصحيح لا إشكال فيه. وحديث أنس نص في هذا أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم، يعني يغلب عليهم النعاس ويسيطر عليهم، ثم يقومون إلى الصلاة من غير أن يتوضأوا. فهذا يدل على أن هذا النعاس الذي يعرى الإنسان وهو جالس أنه معفو عنه. أحسن الله إليكم. يقول: أرى نساء يصلون أمام الإمام من جهة القبلة بالقرب من مدخل المواقف، فهل صلاتهم صحيحة مع الإمام؟ لا ما ينبغي، ما يصلينا لا الرجال ولا النساء. فالإمام كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يتم الائتمام والاقتداء إلا أن يكون خلفه، مجرد الصوت لا يكفي في الاقتداء. ثم أيضا هذه سنته عليه الصلاة والسلام في صلاته، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما كان الصحابة بحال من الأحوال لا معه ولا مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولا الآئمة المهديين وكانوا يصلون، ما كان أحد يصلي أمام وبين يدي الإمام أبدا. فما ينبغي لهؤلاء النسوة أن يصلين ولا الرجال أن يصلوا أمام الإمام. لكن بعض أهل العلم يستثني حالات الضرورة القصوى في حال الزحام الشديد، فبعضهم والأولى أن الإنسان ما يعرض صلاته لشيء من البطلان. فكون المرأة تصلي، خاصة المرأة كونها تصلي على انفراد وتطمئن إلى صحة صلاتها ولو فاتها شيء من الفضل الذي يعني تطمع به، من صلاة جماعة ونحو ذلك، لكن تثق أن صلاتها صحيحة، لأن الجماعة في حق المرأة ليست واجبة، الجماعة في حق المرأة ليست واجبة، فكانت تصلي على انفراد إذا لم يتيسر لها أن تصلي مع الإمام كما ينبغي فصلاتها منفردة أولى من أن تصلي بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول حضر من السفر الصباح وعند صلاة الظهر صلى الظهر والعصر ورحلته قريب من المغرب، فهل له أن يقصر ويجمع؟ أما القصر فهذا هو السنة، كون يقصر إذا كان يعني في عرض السفر أو يقيم في البلد اليوم واليومين والثلاثة، فهذا القصر في حقه سنة، سنة مؤكدة، خاصة إذا صلى وحده ولم يكن مع الإمام. أما إذا صلى مع الإمام فينبغي أن يصلي بصلاة الإمام ويتم. أما الجمع فلا ينبغي له، لا ينبغي أن يجمع إلا في حالة الضرورة ومضطر، يعني إما يعني يدرك أن صلاة العصر مثلا تدركه في الطائرة وقد طارت ويشق عليه أن يصلي في الطائرة، وإلا إن كان يتيسر له أن يصلي على متن الطائرة ويتحرى القبلة ويتيسر له أن يصلي في موضع ولو في موضع جلوس قائما فأولى من أن يقدم الصلاة قبل وقتها وأن يجمعها إلى الظهر أو يجمع العشاء إلى ويقدم العشاء إلى المغرب، أولى أن يصلي بطائرته مثل ما ذكرت. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان بجواري مصلي ونحن في الصلاة وهو باسط ذراعيه في السجود، هل لي أن أرفعها من باب التعليم له وأنا في الصلاة؟ لا ما ينبغي، يعني لأن هذا يعني منهي عنه، وقد يكون له عذر وقد يكون أحمق تدخل معه في مشاكل، فكونك بعد الصلاة تعلمه وقد يحتاج إلى أخذ ورد وقد يكون عنده، فقد تخل بصلاته ويخل بصلاتك، فالأولى أن تنتظر، فإذا انصرف من صلاته تبين له أن هذا الصنيع مكروه في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول بعض طلاب العلم وقت الصلاة يضعون الكتب على الأرض وهي تشتمل على آيات وأحاديث، فهل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك، رأينا من تساهلهم في التعامل مع الكتب للأسف الشيء الكثير، هداهم الله لكثرة ممارستهم للكتب، يعني صاروا يستهينون بتقديرها وتعظيمها ولا يبالون بها. لاحظنا أن بعضهم يجعل الكتاب تحت قدمه تحت فخذه، هذا لا يليق، يعني طالب العلم إذا كان طالب العلم لا يرى في الكتاب ما ينبغي من تعظيمه، خاصة كتب الشرع التي فيها الآيات وفي حديث الرسول عليه السلام أسماء الله، ومع أن الكتب عامة حتى عند الكتب التي هي كتب علم وقد يكون فيها الشيء القليل من الآيات والحديث لكنها داخلة في العلم، علم العربية، علم الأصول، علم التاريخ، إذا كان كلام ما ينبغي الإنسان، وأهم أخص الناس في الاهتمام بالعلم وتقدير كتبه ووسائله هم طلبة العلم، فينبغي أن يذكر إخواننا أنهم ينبغي أن يرفعوا من شأن الكتاب ويرفعوه ولا يعرضوه للإهانة. أحسن الله إليكم. يقول الصلاة على الميت يقال أنها فرض كفاية ويقال لا بد من ثلاثة صفوف، ما الصحيح؟ أما أنه لا بد من ثلاثة صفوف فلا، هذا يستحسنه يعني بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث أنه من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له، فكان بعض السلف يعني إذا يعني جاء عدد ولا يكادون يستوفون ثلاثة بالكامل وزعهم وجعلهم ثلاثة صفوف ولو كانت قليلة لي يعني يدرك هذا العدد من الصفوف. أما قضية صلاة الجنازة فهي فرض كفاية، هذا الأقرب، أنه ينبغي يعني للمسلمين يجب عليهم أن يصلوا على الميت، فإذا صلى بعضهم فهذا يعني يكفي وتبرأ ذمة الباقين، أما إذا اجتمعوا كلهم على عدم الصلاة عليه فهم آثمون، لأن هذا حق أخيهم المسلم عليهم، فيجب عليهم أن ينتدبوا منهم من يصلي عليه، مع ما ورد في الأجر والفضل في شأن من صلى على الجنازة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل جاهل عن أحكام العمرة، اعتمر مع الفرقة ثم طاف 7 أشواط ولكن لم يكمل السعي، بحيث انفرد عن جماعته ثم عاد إلى الفندق ولبس ثوبه العادي، وفي اليوم الثاني ذهب إلى التنعيم وأحرم وأدى جميع الأركان، ماذا عليه؟ وهل صحت عمرته الثانية؟ يعني في العمرة الأولى لم يسعى إطلاقا؟ لا، هو يعني في هذه الحال يعتبر لا زال محرما، وحلقه الشعر أو تقصيره إياه يكون حلقة وهو محرم، فيعتبر ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. نعم. الشيخ يقول: لبس الثوب. إيه، ولبسه الثوب إيه بعمره، فيعني لبسه الثياب، ولا بد أنه في الغالب قصر أو حلق، يعني تأسيا برفاقه الذين معه، فكل هذه محظورات إحرام تلزمها الفدية فيها، ويعتبر لا زال على إحرامه. ما كان ينبغي له يذهب للتنعيم، يعني لو كان يعني سأل لا ربما أفتي أنه يسعى ولو طال الفصل بين الطواف والسعي لجهله، ولو طال يعني يوم وليلة، أو كل ما في الأمر أن يطلب منه أن يطوف مرة أخرى، أن يطوف مرة أخرى ليأتي بالسعي بعد الطواف، هذا اللي ينبغي. لكن الآن وقد خرج إلى التنعيم وأحرم إحراما جديدا، لكنه إحرام على إحرام، لأن الإحرام الأول قلنا لا يزال متلبس به، يعتبر محرما. فالذي يظهر لي أنه يعني إن كان يعني في حال سعة، يعني لو ذبح شاة وتصدق بها أو تصدق على مساكين، يعني أطعم 6 مساكين، فلعل هذا يجبر هذا الخلل الذي حصل في عمرته. أحسن الله إليكم. يقول: أدعو في القنوت في صلاة الوتر، بأي دعاء أرغب فيه، أم أتقيد بالأدعية المأثورة فقط؟ الأفضل التقيد بالأدعية المأثورة، الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه من دعاء في القنوت. وأيضا ممكن تضيف إليه ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أدعية، مثل الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا لا حرج أن تدعو لأمورك الخاصة، يعني كنت تعاني من مشاكل، من مرض، أو أهلك أو أولادك أو من أوصاك، تدعو لهم، تدعو لهم، يعني الدعاء العام بالأدعية المأثورة، دعاء القنوت الذي أثر عن الرسول عليه السلام، وتزيد عليه أيضا ما ورد من المأثور، وتزيد أيضا ما تحتاجه أنت من الدعاء في رزق أو غنى أو صحة وعافية أو توفيق لأمر أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يصلي الجمعة 4 مرات بسبب النوم؟ هذا على خطر عظيم، إذا كان مر عليه 4 جمع فقد ورد وحذر عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي تتوالى عليه 4 جمع أو 3 جمع كما في بعض الروايات لعذر كالنوم مثلا، النوم ما يعتبر عذر، يعني لأنك تستطيع أن تتحكم وترتب نومك، كما خاصة صلاة الجمعة ولا حمد في منتصف النهار، يعني لو قيل مثلا صلاة الصبح قد يكون الإنسان شيء من العذر، لكن صلاة في هذا الوقت لا يكاد يستغرق في النوم إلا من هو في غاية الكسل والإهمال والغفلة، فليتق الله، فليتق الله. والأسباب التي تدعوه إلى أن يستمر في نومه في الغالب السهر، مثل هذا النوع ما يكاد ينام إلا قبيل الفجر، فنقول له اتق الله، بكر بنومك، تصيب السنة والفطرة والصحة والعافية، وأيضا تقوم لصلاة الصبح وثم كذلك تدرك صلاة الجمعة. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا بعت سيارة لشخص وأعطاني جزء من المبلغ، وكتبت له عقد يسمى وعد بيع، يقدمه للبنك ويعطيني البنك باقي المال، فهل يجوز لي ذلك؟ كيف أعد السؤال؟ في بلدنا بعت سيارة لشخص وأعطاني جزء من المبلغ، وكتبت له عقد يسمى وعد بيع، يقدمه للبنك ويعطيني البنك باقي المال. ما أدري والله، ما هي واضحة لي المسألة هذه، فلعلهم ما بعدين يعرضها لي أو لأحد المشايخ، تحتاج إلى شيء من الاستيضاح. أحسن الله إليكم. يقول: في مسجد قريب من بيتي، الإمام قبل صلاة الفجر يقوم بالتلاوة والأدعية في مكبرات الصوت، هل يجوز الاعتراض عليه؟ ينبغي نصحه وتوجيهه، يعني كونه بمكبر الصوت يقوم بالتلاوة والدعاء يشغل الناس، فالناس كل يريد أن يدعو دعوته التي تخصه، وأيضا يتلو التلاوة التي يريدها، فكونه يستحكم ويحتكر التلاوة والدعاء هذا خلاف السنة. فأولا ينصح ويوجه ويذكر بالسنة، وأنه يتلو لنفسه، وإن كان هناك ناس يريد أن يعلمهم بصفة خاصة ما يشغل الآخرين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم يجهر بالدعاء وبعضهم بالتلاوة، فقال: كلكم يناجي ربه، لا يجهر بعضكم على بعض. وورد النهي في عدة أحاديث عن هذه الحال، فلا ينبغي أن الذي يتلو القرآن يرفع صوته يشوش على المصلين أو على الآخرين الذين يتلون مثله أو يدعون. فأولا تبدأون بمناصحة الأخ وتذكيره، فإن استجاب فبها والحمد لله، فإن لم يستجب يعترض عليه، يشدد عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب عمري 23 سنة، أريد أن أتزوج من منتقبة، لكن المشكلة من أسرتي، يقول: إذا تزوجت تعتبر غريبة في قريتنا، فما هي نصيحتكم؟ على كل حال يعني أقول اجتهد، ومثل يعني ما قلت في السؤال الذي قبل هذا، يحتاج إلى نوع من التوجيه. ويعني لو تسأل لابد معرفة البلد وأي القرية وكذا، وأهل العلم اللي حولك مثلا يساعدونك بشيء من التوجيه، هل تستطيع أن تتغلب على هذه المشكلة؟ وأيضا هل المرأة عندها من القدرة على الصمود والتحمل، وأهلها كذلك يصبرون، ويعني أهلك كذلك نفس أهل البيت، يعني بصرف النظر أن نضع بقية أهل القرية، فالمسألة تحتاج إلى لها يعني ذيول يحتاج إلى بسط، فإما أن تتصل بي بصفة خاصة أو بأحد المشايخ حتى يعني توجه وترشد إلى ما فيه الخير لك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي شروط العقيقة من حيث السن والموعد المفضل للقيام بها، وهل يجوز ذبح شاه واحدة ثم شاه أخرى بعد فترة، وذلك عن الذكر، أم يجب ذبح الشاتين في نفس الوقت؟ أما من ناحية السن، فالسن الذي ورد في الأضحية، يعني العقيقة شروطها شروط الأضحية من جميع الوجوه، لا من ناحية السن ولا من ناحية السلامة من العيوب. فالسن المشترط فيها بالنسبة للضأن الخراف والشياه، إذا بلغت 6 أشهر فهي تكون يعني مجزئة، وبالنسبة للماعز لا تقل عن 1 سنة إذا كانت من الماعز، وبالنسبة للبقر لا تقل عن 2، والإبل 5 سنوات لا تقل عن 5 سنوات. لكن العقيقة في الأصل وبالنسبة للبقر والإبل هذه من يجيز الاشتراك في العقيقة، وإلا فبعضهم لا يرى ذلك ويرى أنها فقط العقيقة إنما هي في الغنم من ضأن وماعز. كذلك السلامة من العيوب التي وردت في الأضاحي، سلامة أن لا تكون عوراء ولا عضباء ولا هزيلة ولا عرجاء ولا إلى آخر ما ورد في، فلتكون يعني سليمة صحيحة ما فيها عيوب. أما الوقت المختار فقد وردت الآثار أنها اليوم السابع، اليوم السابع من ميلاد المولود أو الرابع عشر، فإن لم يتيسر فاليوم الحادي والعشرين يعني الأسبوع الثالث، فإن لم يتيسر يقول خلاص يذبحها متى ما تيسر له، متى ما تيسر له. كذلك لا حرج عليه إذا كان لا يستطيع أن يذبح يعني عشاتين معا فيكتفي بواحدة ثم إذا يسر الله عليه يذبح الأخرى، لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم، يقول البعض يورد أحاديث وآيات في دعاء الوتر، فما حكم ذلك؟ في قنوت الوتر إذا كانت أحاديث صحيحة عن النبي عليه السلام وأيضا الآيات هي آيات الدعاء فهذا من أفضل ما يكون، لكن لا ينبغي أن يطيل، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ثبت عنه من دعاء القنوت كلام مختصر قليل يعني قد لا يستغرق خمس دقائق، ما يستغرق خمس دقائق، بخلاف ما نلاحظ من بعض الأئمة هداهم الله وهم يطيلون دعاء القنوت إلى عشر دقائق، ربع ساعة، أحيانا عشرين دقيقة، فهذا خلاف السنة. وسمعنا كيف أنه عليه الصلاة والسلام يعني يستحب جوامع الكلم، فكونك تتعب الناس وتشغلهم وكلامك الأخير ينسي كلامك الأول هذا كله خلاف السنة، فلا حرج أن تنتزع شيء من الآيات والحديث الصحيح الثابتة ولا تطيل، خاصة إن كنت يعني تصلي بالناس. أما إذا كنت تصلي لنفسك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت لنفسك فأطل ما شئت من صلاة ودعاء وغير ذلك. أحسن الله إليكم، يقول لدي مبلغ كبير ولم أستثمره فهل تجب فيه الزكاة؟ نعم، إذا كان المبلغ يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول ولو كنت تريد استثماره أو حتى كنت ترصده لمشروع خيري ولم تخرجه من ذمتك بعد، لم تخرجه يعني لا يزال في ملكك وفي حسابك، أو كان للاستثمار الخاص بك، فالمهم أنه إذا حال عليه الحول كل سنة ينبغي أن تخرج زكاته. أحسن الله إليكم، يقول أنا أؤجر الكراسي والطاولات في الأفراح بأجر وأما في العزاء بدون أجر، فهل علي شيء؟ لا ينبغي، أما في العزاء فلا ينبغي، لأن العزاء كثير منه بدعي بدع و يعني خلاف السنة في هذا، فلا تعنهم عليه لا بأجر ولا بغير أجر. كذلك بالنسبة للأفراح إذا كنت ترى أنهم يخرجون عن حد السنة ويكون من التصوير والموسيقى والغنى والسهر فأيضا لا أنصحك أن تؤجرهم شيء من هذا القبيل. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم، يقول ما رأي الشرع في تجارة العملة الأجنبية الدولار سواء شراؤها من البنك أو من تجار العملة؟ هذا الصرف لا حرج، الأصل فيه الجواز، يعني كل إنسان يتعامل بالصرف ويشتري العملات ويبيعها ويستفيد من الفروق التي تطرأ على أسعار الصرف، لكن بشرطه، فالصرف لا بد فيه من التقابض، فأهم شيء أنه يبيع فورا ويقبض كما جاءت الحديث بهذا، يدا بيد يدا بيد، فإذا باع دولارات بريالات أو باليورو أو بالين أو بأي عملة فينبغي أن يقبض فورا ولا يؤجل ولا يكون في تأجيل. صلى الله عليكم، يقول الدعاء لإخواننا في سورية ومن ظلم على من ظلمهم وطغى عليهم وكذلك المستضعفين في كل مكان. هذا أمر يعني سبق يعني قلنا أنه ينبغي لكل مسلم أن لا ينسى إخوانه وأن يحرص على الدعاء لهم في قنوته وفي سجوده ومن آخر الليل وعند إفطاره إذا صام وأفطر، فيدعو لإخوانه، يعني والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين أنهم يدعون لإخوانه، فنسأل الله أن يرفع عنهم ويعجل لهم بالنصر ويثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم وأن يرينا في هؤلاء الظلمة عجائب قدرته وأن يزلزلهم وأن يهينهم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.